يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المغاسل التي تكون خارج دورات المياه هل هي من مناطق الخلاء فلا يذكر فيها الله سبحانه بعد الوضوء وعنده؟ لا، محل الخلاء هو محل الجلوس لقضاء الحاجة، وهذه يكون لها أبواب ولها أمكنة مستورة. أما الممر الذي بين المراحيض وفيه الغسالات هذا ليس من محل قضاء الحاجة، يجوز أن تسمي وأن تذكر الله فيه لأنه ليس من محل قضاء الحاجة، ولو واحد قضى حاجته فيه لا ضربه الناس واستنكروا عليه. نعم.